بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع عقيدة التوحيد الكبرى مع ذكر أشراط الساعة الكبرى. أشراط الساعة تنقسم إلى قسمين صغرى وكبرى. من يذكر يعني طرفا من أشراط الساعة الصغرى؟ لا لا بالإجابة مش تفضل. علامات الصغرى قلة الرجال وكثرة النساء. لا عنده عنده بدأت في الترجمة كثرة النساء لأول علامة بدأت بها ماشي هذا الذي حرارك يعني. ماشي تفضل. أول علامة هي موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بعثته بعثته صلى الله عليه وسلم. بعثت أنا والساعة يهاتين وأشار بالسبابة والوسطى. ماشي نعم انشقاق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. ها زد نعم موت النبي صلى الله عليه وسلم. علامة أخرى معروفة سريعا. ها تفضل عندها. تطاول في البنيان. وأن ترى الحفاة العاء أن ترى الحفاة العاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان يعني أهل البوادي. أهل الغرب يعني العرب. آه. نعم. لأنه الغرب طبيعته يعني بنيان معادي. نعم. الرومان منذ قديم يعني بنيان معادي ولكن يعني العرب يتصل لما يسمع العرب يبنون البنيان العالي. لهذا وقع يعني ما لي من الأشراط التي وقع. نعم. تفضل. إذا ضيعت الأمانة. أي نعم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة تضيع الأمانة. المرحلة الكبرى يعني تلد الأمة ربتها. أي نعم سريع يعني أن تلد الأمة ربتها يعني كثرة الإيماء وهذا وقع في أمة الإسلام. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اندثار العلم والإيمان. أي نعم كثرة الزمان. وورد حديث عند البخاري يعني أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد وكذلك تقارب الزمان تقارب الزمان من أمارات الساعة كذلك كثرة الزلازل كثرة الموت الفجأة. أي نعم كثرة الموت الفجأة كذلك ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضيء حتى تخرج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. هذا وقع سنة 654 من الهجرة كما ذكر ذلك ابن كثير وغير من العلماء الإمام النووي يعني أرخوا لهذه المسألة. قد خرجت نار عظيمة في الحرة في الجهة الشرقية ميناء المدينة سمع دوي عظيم وتتابع خروجها ومكثت يعني أياما متوالية كانت نارا عظيمة. فهذه من العلامات التي وقع. يوجد من يقسم الأمارات أمارات الساعة الصغرى إلى علامات وقعت وانقضت وعلامات وقعت ويستمر وقوعها أو وقعت مرة وربما تتكرر مرة أخرى. والقسم الثالث العلامات التي لم تقع بعد العلامات التي لم تقع بعد. من العلامات التي لم تقع بعد مثلا شوف الفتنة الكبرى. مثلا انحسار جبل الفرات، انحسار الفرات عن جبل من ذهب. الملحمة. نعم، خروج المهد. نعم، طيب نواصل. لا إله إلا الله. طيب فيما يتعلق بخروج الدابة، وهذه الدابة آية من آيات الله تخرج في آخر الزمان، تخرج في آخر الزمان عندما يكثر الشر ويعم الفساد، ويكون الخير قلة في ذلك الزمان. وهذه الدابة هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ولا شك أن هذه الدابة مخالفة لمعهود البشر من الدواء، ومن ذلك أنها تخاطب الناس وتكلمهم. قد ورد عند الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم. يعني ما معنى الخرطوم؟ نعم، على أنوفهم. ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعيرة فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين. يعني يتميز، تسم هذه الدابة الناس على خراطيمهم، تسم المؤمن والكافر، فيتميز الناس المؤمن والكافر حتى يشتري الإنسان بعيرا فيقال له: ممن اشتريته؟ فيقول: من أحد المخطمين. واضح؟ نعم. فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم في مسألة طلوع الشمس من مغربها وخروج ماذا؟ خروج الدابة. لذلك ثم من أهل العلم من قال يعني أن ما بينهما من الزمن يكون زمنا يسيرا قليلا، فأيتهما ظهرت فالأخرى تتبعها مباشرة، فربما تطلع الشمس من مغربها وفي نفس الوقت تخرج أو في نفس اليوم تخرج الدابة، فيكون هذا زيادة في بيان هذه الآية، لأن إذا طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تقبل، فتكون الدابة مؤكدة لهذا الأمر، فتسم الناس مؤمنهم وكافرهم. هناك من ذكر يعني قول مذكور: الدابة هذه هي الجساسة التي في صحيح التي ورد ذكرها في شأن الدجال، لكن هذا يحتاج إلى دليل. الصوت عند النساء، بارك الله فيكم. الدابة علامة من علامات الساعة الكبرى، فنؤمن بذلك. وكذا الدخان، وهو من الآيات الكبرى التي تقع قبيل الساعة. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ومما يدل دلالة صريحة على أن الدخان من العلامات الكبرى ما رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. حديث هذا في صحيح مسلم، من يحفظه؟ هذا الحديث هذا يحفظ، الحديث هذا يحفظ رقمه 2000 برقم 2901. ترجعون إلى صحيح مسلم وتحفظون هذا الحديث، لأنه أصل في هذا، في هذا الباب. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. الخسوف هذه خسوف عظيمة تقع في آخر الزمان، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. تقدم أن الخسف هو ذهاب ظاهر الأرض في باطنها، ذهاب ظاهر الأرض في باطنها. خسف يعني مثلا قرية أو مدينة على وجه الأرض، فتنشق الأرض وتبتلعها، ثم يعني ترجع الأرض كما كان، هذا يسمى ماذا؟ خسف، يسمى خسف. فثلاثة خسوف عظيمة: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. ومن هذه تقدم ذكر الدجال، ذكر الدابة، طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، خروج يأجوج ومأجوج، كذا الدابة تقدم ذكرها، بقي ذكر الدخان والنار التي تطرد الناس من اليمن إلى محشرهم، إلى محشرهم. طيب، لعلكم تذكرون أني ذكرت لكم ما وقع من شأن ابن مسعود في مسألة الدخان، تذكرون هذا الكلام ولا لا؟ ماذا ابن مسعود في مسألة الدخان؟ لا نسيت. نعم، ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن هذه الآية مضت وانقضت، ابن مسعود يرى أن هذه الآية مضت وانقضت. فقد روى مسلم في صحيح عن مسروق قال: كنا عند عبد الله جلوسا، عبد الله بن مسعود، وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا يقص عند أبواب كندة ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكاة. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس، اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا، يعني إدبارا إعراضا عن الدعوة، فقال: اللهم سبع كسبع يوسف. قال فأخذتهم سنة حصد كل شيء. سنة يعني ما يكون فيها من الجفاف والقحط. فقال سبع يعني كسني يوسف يعني السبع العجاف مذكورة في سورة يوسف. نعم. فأخذتهم سنة حصد كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع. وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان قبل إسلامه فقال يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم إلى قوله إنكم عائدون. قال أفيكشف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة الكبرى يوم بدر وقد مرت آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. فابن مسعود رضي الله عنه يشير يعني آية اللزام في قوله تعالى فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فهذه سماها ابن مسعود بآية ماذا؟ آية اللزام. وآية الروم يعني ما ورد في كتاب الله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فابن مسعود يرى أنها قد مرت وانقضت واستدل على ذلك بأن العذاب الذي يقع بالكافرين في الآخرة لا يكشف عنهم. وهذا يعني ما ذكر في الآية قد كشف. والآية تنص في تفسير ابن مسعود يعني والآية تنص أن الله رافع عنهم العذاب قليلا. وذهب مذهب ابن مسعود جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. قد رجح ابن كثير رحمه الله أن آية الدخان لم تأتي بعد. يعني واضح الكلام لإخوة تفسير ابن مسعود لآية الدخان. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قومه فقال اللهم سبع كسبع يوسف. فأخذهم يعني الجوع ونزل بهم القحط والجفاف حتى أكلوا الجلود. وصار أحدهم إذا نظر إلى السماء كأنه يرى ماذا؟ الدخان. ففسر ابن مسعود آية الدخان بهذا الأمر فهو يرى أنها قد جاءت وانقضت. إلا أن ابن كثير رحمه الله ذكر أن آية الدخان لم تأتي بعد وأورد في ذلك حديث أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم أنذركم ثلاثة الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه والثانية الدابة والثالثة الدجال. وذكر ابن كثير أن القول بأن آية الدخان لم تأتي بعد هو قول علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وابن عباس والحسن البصري. واستدل ابن كثير على ما ذهب إليه بأمور: أولا الأحاديث الصحيحة والحسنة الواردة في الموضوع الدالة على أن الآية لم تأتي بعد، يعني الحديث المتقدم إنكم لن تروا لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشرة آيات، فذكر منهن الدخان. ثانيا قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين أي بين واضح يراه كل أحد وليس خيالا كما ذهب إليه ابن مسعود من شدة ما يجدون من ماذا؟ من الجوع وكذا. نعم. وثالثا قوله تعالى يغشى الناس ولو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه يغشى الناس. وقال النووي في شرحه على مسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم لن تقوم حتى ترى قبلها عشر آيات فذكر الدخان، هذا الحديث يؤيد قول من قال إن الدخان يأخذ بأنفاس الكفار إلى أن قال وإكار ابن مسعود عليه وأنه إنما هو عبارة عما نال قريشا من القحط حتى كانوا يرون بينه وبين السماء كهيئة الدخان، كهيئة الدخان. فهذا فيما يتعلق بهذه الآية، وأنها لم تأتي بعد وهي من أشراط الساعة الكبرى، من أشراط الساعة الكبرى. بعد ذلك تبقى النار التي تحشر الناس من قعر عدن، يعني من أقصى أرض اليمن، من أقصى أرض اليمن، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث، ما أول أشراط الساعة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق والمغرب. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت قبل القيامة تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. تقدم في الدروس السابقة أن هذه النصوص يعني لا يؤخذ نص على حدة في شأن إثبات ماذا؟ أولية أشراط الساعة الكبرى، ولكن يجمع بين النصوص، يجمع بين النصوص. تقدم أن أول هذه الأمارات خروج الدجال، بعدها نزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج، وآخر علامة وآخر ذلك، شوف حتى عندك نص الحديث الذي عند مسلم، وآخر ذلك، آخر ذلك نار، يعني قبل خروج النار هناك كم آية؟ تسعة آيات، ومنها يعني كما تقدم في الترتيب: خروج الدجال، نزول عيسى بن مريم، خروج يأجوج ومأجوج. إلى هنا الترتيب واضح. آخر آية: نار تحشر الناس من قعر عدن. عند طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة لا يعلم أيتهما قبل الأخرى، فأيهما وقعت فالأخرى تبع لها. موضع الخسوف الثلاثة متى تكون؟ خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، الله أعلم. واضح. كذلك بقيت معنا ماذا؟ الآية الدخان كذلك، يعني لا يوجد بمعنى دليل يعني صريح واضح في تحديد الترتيب في شأن ذلك. لكن الأشراط الكبرى عشرة، هذه تحفظ: خروج الدجال، نزول عيسى بن مريم، نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، خروج يأجوج ومأجوج، ثلاث خسوف يحسب، يعني خسف هذه آية بالمشرق، الآية التي بعدها تحسب ثانية خسف بالمغرب، آية ثالثة بجزيرة العرب، طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة، الدخان، نار تحشر الناس من قعر عدن. وتحفظون الحديث الذي عند مسلم، يعني هذا يعني ممكن أنا في الاختبار أسألكم سؤال، أقول اذكر حديث في صحيح مسلم في شأن أشراط الساعة الكبرى. طيب ولا وفق؟ نعم؟ لا، أشراط الساعة الكبرى العشرة عندك إيه؟ حديث في شأن، يعني لا، حديث واحد. هذا يعني السؤال هذا بنسبة 90% سيأتي إن شاء الله حتى تحفظوا الحديث. طيب ماشي. ماذا؟ معذرة. طيب، وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن كيفية حشر النار للناس، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يحشر الناس، إلى أن ذكر الحديث فقال يعني قال: ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. يعني تحشر الناس تحجزهم وتطردهم إلى أرض المحشر. وأرض المحشر هي أين أرض المحشر؟ الشام. قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض السماوات وبرزوا لله الواحد القهار، كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها أرض بيضاء نقية، أرض بيضاء نقية يحشر عليها الناس، يحشر عليها الناس ويكون الحساب. وتبدل الأرض غير الأرض، فأرض بيضاء نقية لم يعصى عليها الرب سبحانه وتعالى. طيب قال رحمه الله ما هي علامة الساعة الدالة على قربها؟ الجواب طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة من الأرض، وظهور الدجال الكذاب المدعي أنه الرب، وفتنته أكبر فتنة على المسلمين. أقرب فتنة لفتنة الدجال عندك، أقرب فتنة لفتنة الدجال ذكرت لكم هذا يعني ولا بعد؟ لا لا، فتنة في شدتها فتنة القبر. المشكلة تم حديث إنه ليس شيء عليه إنه القبر أشد منه. ليس شيء؟ يعني ليس فتنة إلا والقبر أشد منه. نعم. يعني حتى الدجال يعني ولكن يحمل يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إنه فتنة الدجال أو في فتنة الدجال على يعني أنه يفوق كل الفتن على الأرض. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي أن عثمان رضي الله عنه قال سمعت عثمان كان إذا وقف على قبر بكى، سأله الصحابة والتابعون فقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو فما بعده أشد منه. أين؟ كل آخرة. يعني قبل الموت. اي قبل الارض والله اعلم يعني كانت اشد منه. فورد في صحيح البخاري في صحيح البخاري في كتاب العلم من اراد المراجعه حديث اسماء في شان صلاه الكسوف او الخسوف لما دخلت على عائشه فوجدها قائمه تصلي فقالت لها يعني آية فأشارت برأسها أي نعم. باب الإشارة يعني في العلم على أساس الصحيح. فذكرت يعني أسماء رضي الله عنها يعني موعظة النبي صلى الله عليه وسلم وإنكم تفتنون في قبوركم فتنة هي أشد أو نحو من فتنة الدجال. واضح؟ أشد أو نحو من فتنة الدجال أو قريبا من الدجال أو قريبا من الدجال. فالله أعلم يعني بالنسبة يعني لشدة الفتنة. هنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أن فتنته أكبر فتنة على المسلمين، أكبر فتنة على المسلمين. فهنا المصنف ذهب إلى أن فتنة الدجال أعظم فتنة، أعظم فتنة ينظر فيها المسألة. واضح؟ من كان عنده فيها يعني وجد فيها شيء فيأتي به يعني. واضح؟ طيب بارك الله فيك. وفتنته أكبر فتنة على المسلمين، فينبغي تكرار تنبيه الناس على افترائه. يعني فتنة القبر فتنة عظيمة، وكما ذكر أخوكم يعني بمعنى أول منازل الآخرة، ففتنة عظيمة بمعنى إذا فتن في قبره فإن نجا فما بعده أيسر، وإن هلك فما بعده أعسر. واضح؟ فهذا في كل شخص، في كل شخص يعني كل الناس يعني يفتنون في قبورهم، إلا من استثناه العلماء كالشهيد شهيد فإنه لا يفتن في قبره. وأما فتنة الدجال فتنة عظيمة، لأنه يدعي الربوبية من دون الله سبحانه وتعالى، فيوقع الناس إما يوقع الناس في الكفر بالله تبارك وتعالى. وإذا مات على الكفر هلك، صحيح؟ إذا مات على الكفر هلك، وإذا نجا يعني مات على الإيمان، مات على الإيمان. فتنته عظيمة، يعني على أساس قبل القبر في الحياة الدنيا فتنة الدجال فتنة عظيمة، لأن الإنسان إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا. وفتنة الدجال لا تشمل جميع الناس، يعني يوجد من الناس من ماتوا ومضوا، وأما فتنة القبر فتشمل كل الأموات، كل المسلمين، تشمل كل الأموات إلا ما ورد الدليل باستثنائه. ففتنة الدجال فتنة عظيمة، وفتنة القبر فتنة عظيمة. نعم. فينبغي تكرار تنبيه الناس على افترائه ونزول نبي الله عيسى عليه السلام. والعبارة عبارة في البخاري قالت نحوا أو قريبا، ذكرت كلمة أشد أخر، يعني أسماء قالت يعني ذكرت يعني في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم وإنكم تفتنون في قبوركم نحوا أو قريبا، نحوا أو قريبا من فتنة الدجال. فيسأل الإنسان يعني عن ربه وكذا الحديث. فينبغي تكرار تنبيه الناس على افترائه ونزول نبي الله عيسى عليه السلام حاكما بالشرع المحمدي، وخروج يأجوج ومأجوج من وراء سد ذي القرنين ليفسدوا ثم يهلكهم الله وغير ذلك. بما يكون هلاك يأجوج ومأجوج عندك؟ بلودة. أنا سألت أبوها بارك الله فيك، اسمها ماذا؟ النغر. دود يكون في أنوف الإبل والغنم. نعم. طيب، وفي الأخير ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الصعق فيموت جميع الأحياء، ثم نفخة البعث فيحيا جميع الأموات فإذا هم قيام ينظرون. النفخ في الصور كم مرة؟ مرتان. قول عند أهل العلم يعني ثلاث مرات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. ومن أهل العلم جعل النفخة الأولى نفخة الفزع ونفخة الصعق، أولها فزع يعني يفزع الناس ويصعقون، فجعل النفخة في الصور مرتان، نفخة الفزع والصعق ونفخة البعث. قال تعالى ثم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فتكون نفخة الصعق بها إهلاك جميع الخلائق إلا ما شاء الله، ثم نفخة البعث، نفخة البعث. وأما عن كيفية البعث كما تقدم، كيف يكون البعث؟ كيفية البعث كيف تكون؟ كيف يبعث الناس من قبورهم؟ ينزل الله مطرا كأمثال مني الرجال فتنبت به الأجساد، كما ينبت البقر، كما ينبت الزرع إذا نزل المطر اهتزت الأرض وربت. طيب، وبعد ذلك ترسل الأرواح فتزوج بأجسادها، والله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وإذا النفوس زوجت، فينفخ إسرافيل في الصور نفخة الصعق فيموت جميع الأحياء، ثم نفخة البعث فيحيا جميع الأموات فإذا هم قيام ينظرون ويجيبون دعوة الداع ويحشرون إلى أرض المحشر. طيب المرة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى يكون الشروع، ما القول في سد ذي القرنين؟ فيما يتعلق بالاختبار، احنا في الاختبار الأول وقفنا عند قول المصنف، تذكرون الاختبار الأول؟ موجود عندك اختبار موجود ولا صعب؟ موجود عندك اختبار بتاع السمستر؟